بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير. ونواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر. والليلة بإذن الله تعالى سنبدأ بأسانيد قراءة ابن كثير رحمه الله، ونحاول أن نختمها أو على الأقل نختم رواية البزي، فإن سمح الوقت نقرأ إن شاء الله رواية قنبل. وإن شاء الله هذه يعني المحاضرة الأخيرة فيما قبل رمضان. الأسبوع القادم سنتوقف إن شاء الله، ما حتكون في محاضرة، وإذا ربنا كتب الحياة إن شاء الله بعد رمضان نعود إن أحببتم. فلا أدري ما هو نظام المركز هنا، هل في رمضان في الإجازة في محاضرات ولا لا؟ فمن هنا إلى ذلك الوقت إن شاء الله ربنا يكتب الخير. قال الشيخ رحمه الله: وأما قراءة ابن كثير، وأما قراءة ابن كثير من روايتي البزي وقنبل، فرواية البزي عن أصحابه عنه من طريق أبي ربيعة عن البزي، طريق النقاش عن أبي ربيعة من 10 طرق، الأولى عنه طريق عبد العزيز الفارسي من طريق الشاطبية والتيسير قرأ بها الداني على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر بن محمد الفارسي. الطريق الثانية طريق الحمامي عن النقاش من 12 طريقا، طريق نصر الشيرازي وهي الأولى عن الحمامي من كتاب التجريد قرأ عليه ابن الفحام. لاحظ هنا قال طريق نصر الشيرازي، ما قال من الجامع للفارسي. طبعا نصر الشيرازي هو نفسه صاحب كتاب الجامع للفارسي، فهنا الشيخ أخذ هذه الطريق من كتاب التجريد. طريق أبي علي المالكي وهي الثانية عن الحمام من كتاب الروضة له والتجريد لابن الفحام وتلخيص ابن بليمة قرأ بها ابن الفحام على أبي إسحاق المالكي اللي هو إسحاق إبراهيم بن غالب، وقرأ بها ابن بليمة على عبد المعطي السفاقسي ومن الكامل، وقرأ بها الهذلي وأبو إسحاق وعبد المعطي على أبي علي المالكي. طبعا لاحظ هنا الشيخ دائما يذكر في الأسانيد عندما يختار طريق من طريق ابن بليمة يذكر شيخ ابن بليمة، يعني هذه الطريق أو هذه الرواية ابن بليمة قرأها على من من شيوخه، مع أن ابن بليمة لم يذكر أسانيده. يعني ابن بليمة في كتابه التلخيص تلخيص العبارات لم يذكر الأسانيد، كذلك أبو الطاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري صاحب كتاب العنوان أيضا لم يذكر أسانيده، فالشيخ يذكر هذه الأسانيد. بالنسبة لكتاب العنوان الموضوع سهل، لأن الشيخ صاحب كتاب العنوان عندما ذكر أنه اختصر العنوان أو اختصر الأسانيد في كتابه العنوان أحالنا على أسانيده في كتابه الاكتفاء، فعرفنا أسانيد العنوان من خلال كتاب الاكتفاء. لكن ابن بليمة لم نعرف أسانيده إلا عند ابن الجزري رحمة الله عليه. كيف عرفها ابن الجزري؟ هذا قد يكون من باب الرواية على شيوخه أنه ابن بليمة قرأ بهذا الطريق على شيخه الفلاني. واضح؟ طريق أبي علي العطار وأبي علي الشرمقاني، إذا ونحن مغمضين نعرف أنها حتكون من مين؟ من كتاب المستنير. لا ما في في النشر إسناد مقطع. هي وصلت لابن الجزري انه ابن بليمة قرأ بهذا الطريق على شيخ فلان، ثم بقية السند مذكور، فيكون عرف ابن الجزري عن طريق الأداء وليس عن طريق الكتاب، لأن الكتاب ليس فيه ذكر للأسانيد، والله أعلم. قرأ عليهما أو ربما هناك كتاب آخر لابن بليمة، ما ندري، قد يكون في هذه الأسانيد، لأنه هناك اتضح أن ابن بليمة عنده كتاب ورقات أو ملحق في كتابه ابن بليمة عن مخارج الحروف، رسالة في مخارج الحروف تقريبا 2.5 لوحة، وكان مما أكرمني الله بتحقيقها في بحث من بحوث الترقية، وطبعا كانت هدية من أخي الدكتور عبد الرحمن الزايدي حفظه الله. فاحتمال يكون عنده كتاب آخر ذكر فيه أسانيده، كتب التراجم لم تذكرها له، لأن هذه الرسالة رسالة مخارج الحروف وهي كانت ملحقة بكتاب تلخيص العبارات لم تذكرها كتب التراجم، لم يذكروها له. طريق أبي الحسن الخياط وهي الخامسة عن الحمامي، ولهذا نقول لا نعتمد على فقط كتب التراجم في نفي كتاب أو في إثبات كتاب. كما قلنا سابقا الإمام أبو الفضل الرازي عنده كتاب اسمه كتاب الاعتماد في القراءات، ويظهر أنه في القراءات العشر. هذا الكتاب ما كل الذين ذكروا ترجمة لأبي الفضل الرازي لم يذكروا له هذا الكتاب، وإنما جاء ضمنا في كتاب الجامع لأبي معشر الطبري، ذكر أنه قرأ بهذا الكتاب على الشيخ أبي الفضل الرازي، فعرفنا أن أبي الفضل الرازي له كتاب يسمى الاعتماد. ربما أيضا ما يتعلق بابن بليمة وغيره يكون موجود في كتب أخرى. والإمام ابن الجزري لا شك أنه إمام مطلع رحمة الله عليه ونفعنا بعلمه. طريقة بالحسن الخياط، وهي الخامسة، عن الحمامي من كتاب الجامع له والمستنير لابن سوار، قرأ عليه بها ابن سوار، ومن كتاب طبعا قرأ عليه يعني على أبي الحسن الخياط مو على الحمامي. ما يجي واحد يقول الضمير يعود على أقرب مذكور وهو الحمامي، لا، قرأ عليه بها يعني ابن سوار قرأ على أبي الحسن الخياط. ومن كتاب المصباح قرأ بها أبو الكرم على أبي القاسم عبد السيد بن عتاب، وقرأ على أبي الحسن الخياط. طريقة بعلي الواسطي، وهي السادسة، عن الحمامي من الإرشاد والكفاية لأبي العز، قرأ عليه بها أبو العز القلانسي، ومن غاية الحافظ أبو العلاء قرأ بها على أبي العز القلانسي. طيب أنت الإمام ابن الجزري، طيب أنت ما أخذ الطريق من الإرشاد من أبو العز مباشرة من كتابيه، طيب ليش تنزل وتأخذه مرة ثانية من كتاب غاية الحافظ غاية أبي العلاء؟ لماذا؟ ومن قراءة أبي العلاء على أبي العز، يعني هي الطريق هي نفسها طريق أبي العز، طيب لماذا أخذتها من الإرشاد والكفاية ورجعت بعد كذا أخذتها من غاية الحافظ أبي العلاء وهو تلميذ لأبي العز؟ يعني أخذت هذه الطريق العالية ورحت أخذتها مرة ثانية بطريق بسند نازل، لماذا؟ لتنوع الأسانيد، لأن إسناده إلى المستنير والكفاية يختلف عن إسناده في غاية أبي العلاء، والله أعلم. طريق القيسي من الروضة، أو ممكن واحد يقول لك أنها من باب المتابعات والشواهد، ما ندري، الله أعلم. طريق القيسي من الروضة للمعدل أو المعدل، قرأ بها المعدل على محمد ابن إبراهيم القيسي. طريق ابن هاشم من كتابي الروضة للمعدل والكامل للهذلي، قرأ بها عليه. طريق أحمد ابن مسرور وعبد الملك بن شابور، وهما التاسعة والعاشرة، عن الحمامي من كتاب الكامل، قرأ بها عليهما الهذلي. طريق أبي نصر أحمد بن علي الهباري، وهي الحادية عشر، عن الحمامي من المصباح، قرأ بها أبو الكرم عليه إلى آخر سورة الفتح. طريق عبد السيد بن عتاب، وهي الثانية عشر، عن الحمامي، قرأ بها عليه أبو الكرم. وقرأ عبد السيد والهباري وابن شابور وابن مسرور وابن هاشم والقيسي والواسطي والخياط والشرمقاني والعطار والمالكي والشرازي الاثنى عشر على أبي الحسن الحمامي. فهذه 19 طريقا للحمامي. 3 طريق النهرواني عن النقاش من كتاب الروضة، قرأ عليه بها أبو علي المالكي. 4 طريق السعيد عن النقاش من كتاب التجريد، قرأ بها ابن الفحام على أبي الحسين الفارسي، وقرأ على أبي الحسن علي بن جعفر السعيدي. 5 طريق الشريف الزيدي عنه من كتابي تلخيص أبي معشر والكامل، قرأ بها عليه كل من أبي معشر الطبري وأبي القاسم الهذلي، ومن تلخيص ابن بليمة قرأ بها على أبي معشر بسنده. 6 عن النقاش طريق ابن العلاف، قرأ بها علي، مكتوب عندي علي على أبي معشر، لكن على ليست موجودة في المخطوط في إحدى المخطوطات، فالنسخة الثانية لا أدري، بس كيف. ومن تلخيص ابن بليمة قرأ بها علي، ولا علي هو اسمه أبو الحسن علي بن بليمة، ولا أبو علي الحسن بن بليمة؟ هو اسمه الحسن وليس اسمه علي. أيوة أبو علي. فطيب علي هذا من هو؟ فهي تصحيف، والله أعلم. يعني قرأ بها على أبي معشر، يعني بن مليمة قرأ على أبي معشر بسنده. كيف قرأ بها علي الضمير لابن الجزري؟ إيش جاب ابن الجزري عند أبي معشر الطبري وعند ابن مليمة وعند الهذلي؟ أيوة عنه ها أيوة. فهي ربما من نسختي أو من المجمع لا أدري. في بسنده ها اللي عندكم نسخة مين دكتور خالد إيش فيها؟ على واحدة أيوة نعم. أنا رجعت إلى النسخة اللي نقول إنها نسخة المؤلف فما في كلمة على الثانية، وبرضو ما حتيجي علي ما يعني علي يعني لا يمكن يعني النقطتين هذه لا ليس لها داعي، يعني ليست علي وليست علي. السادسة عن النقاش طريق بن العلاف من كتاب الهداية قرأ بها المهدوي على أبي الحسن القنطري وقرأ بها على أبي الحسن علي بن محمد بن يوسف بن العلاف. السابعة عنه طريق أبي إسحاق الطبري من المستنير قرأ بها ابن سوار على أبوي علي العطار والشرمقاني، يعني أبو علي العطار وأبو علي الشرمقاني، وقرأ بها على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق الطبري. الثامنة طريق الشنبوذي عن النقاش من كتاب المبهج قرأ بها سبط الخياط. أبحث عن حاجة نسيناها لها علاقة ب معلش يمكن نحن نرجع شوية قليلا في رواية قالون. طريق الطبري في رواية قالون كانت عند من؟ لأن مر معنا أبو إسحاق الفارسي وقلنا عفونا الطبري، وقلنا أن ابن الجزري يعني سماه اسم غير موجود في كتب التراجم الأخرى بس ناسي فين المكان. يمكن هي في بداية أسانيدك 200 وكم؟ 253 نعم طيب 254 إبراهيم أحمد يعني إبراهيم بن أحمد بن إسحاق. وهنا برضو الشيخ برضو يعني الشيخ مصر على أنه مين؟ على أنه أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق، مع أنه هو إبراهيم بن أحمد بن محمد. يعني كل كتب التراجم تسمي جده أحمد محمد وليس إسحاق. طيب المهم الثامنة طريق الشنبوذي عن النقاش من كتاب المبهج قرأ بها سط الخياط على أبي الفضل العباسي، وقرأ بها على محمد بن الحسين الكارزيني، وقرأ بها على أبي الفرج محمد بن أحمد الشنبوذي. التاسعة عن النقاش طريق أبي محمد الفحام من كتابي أبي العز قلنا إيش كذا في النشر أسند هذه الطريق من كتابي أبي العز، ولعل المراد بهما عنده كتاب الإرشاد وكتاب الكفاية، وبالرجوع إليهما لم أجد هذه الطريق في الإرشاد، بل ليس فيه عن البزي إلا طريق واحدة وهي طريق الحمامي التي سبقت قبل قليل. أما في الكفاية الكبرى ففيه الفحام وليس ففيه ابن الفحام ولا الفحام، ولكن ليس عن النقاش بل عن زيد بن أبي بلال عن ابن فرح عن البزي. وهو طبعا يعني الخلاصة أنه هذا الطريق بهذه الطريقة اللي عند ابن الجزري ما هي موجودة لا في الإرشاد ولا في الكفاية. فاحتمال وعند احتمال آخر وهو أنه يقصد الإرشاد الكبير لأبي العز والله أعلم. واضح. وقرأ بها من كتاب أبي العز ومن غاية أبي العلاء قرأ بها أبو العز على أبي علي الواسطي، وقرأ على أبي محمد الحسن بن محمد الفحام السامرجي. العاشرة عن النقاش طريق فرج القاضي من كتاب الروضة قرأ عليه أبو علي المالكي، وهو فرج بن محمد بن جعفر قاضي تكريت. وقرأ فرج والفحام والشنبوذي والطبري وابن العلاف والزيدي والسعيدي والنهرواني والحمامي والفارسي عشرتهم على أبي بكر محمد بن الحسن بن محمد ابن زياد ابن سند ابن هارون النقاش الموصلي. احنا قلنا زمان في إحدى المحاضرات قلنا كتاب السعيدي وصل لنا كتابه التبصرة، وطبعا هنا ابن الجزري ما ذكره يعني ما ذكره في الكتب ما مر معنا صح؟ التبصرة للسعيدي ما مر معنا في مرويات ابن الجزري، وإن كان هو ذكره في باب التكبير يعني في باب التكبير مر ذكر كتاب التبصرة للسعيدي، لكن النسخة التي وصلتنا إن كانت له أقول إن كانت له وحققت في الجامعة أيضا يمكن حققها الدكتور إبراهيم الملكاني حفظه الله. فطبعا هي ناقصة، نسخة فريدة وناقصة، لكن لاحظت فيها شيء، وهو طابقت ما يرويه ابن الجزري عن السعيدي عن النقاش هنا في رواية البزي، وفي طريق آخر أتذكر في رواية ابن الأكوان، فما وجدت أن السند كما هو عند ابن الجزري، بل وجدت السعيدي يعني حتى هذا السند الذي يرويه الفارسي عن السعيدي، الشيخنا يقول الفارسي عن السعيدي عن النقاش، الموجود في السعيدي هناك في واسطة بين السعيدي وبين النقاش، أتكلم عن كتاب التبصرة، كتاب التبصرة السند يعني قراءة السعيدي على النقاش ليست فيه مباشرة، وإنما بينهما رجل من شيوخ السعيدي، وهو أعتقد إذا ما نسيت يمكن اسمه إبراهيم، كتاب التبصرة اللي هو عنده كتاب في التجويد، رسالة في التجويد تصحيح أو حاجة، نعم هو نفسه نعم، وأيضا له ذكر في كتاب الموضح للشيرازي، يمكن هو شيخه أحدهما شيخ الآخر. فأنا قصدي يعني ننتبه لهذا السند عن السعيدي، إذا كانت هذه التبصرة التي وصلتنا فإسناد فالسعيدي فيها لا يأخذ عن النقاش مباشرة، وإنما يأخذ عنه بواسطة، وممكن ترجعون إليها وتعرفون من هذه الواسطة، وأنا ناسي الاسم الآن. ثم يقول الشيخ فهذه 33 طريقا إلى النقاش. طريق ابن بنان عن أبي ربيعة من طريقين، من كتابي المصباح لأبي الكرم والمفتاح لابن خيرون، قرأ بها كل من أبي الكرم الشهرزوري وأبي منصور بن خيرون على عبد السيد بن عتاب، وقرأ بها عبد السيد على أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن عبد الله البغدادي الحربي، وقرأ على أبي محمد، طبعا الحربي يعني نسبة إلى منطقة حرب، ليس نسب، لا تظن أنه يعني لا، وإنما هي يعني منطقة أو حارة في بغداد. طيب، وقرأ على أبي محمد عمر بن محمد بن عبد الصمد بن الليث بن بنان البغدادي، وقرأ النقاش وابن بنان على أبي ربيعة محمد بن إسحاق بن وهب بن أيمن وابن سنان الربعي المكي، فهذه 35 طريقا عن أبي ربيعة. طريق ابن الحباب عن البزي، طبعا هذا الطريق اللي جاي يعني فيه كلام كثير. طريق ابن الحباب عن البزي من طريق أحمد بن صالح من 3 طرق، الأولى عنه ابن بشر الأنطاكي، قرأ بها الحافظ أبو عمرو الداني على أبي الفرج محمد بن يوسف بن محمد النجال، وقرأ بها على أبي الحسن علي بن محمد بن إسماعيل بن بشر الأنطاكي. الثانية عنه عبد الباقي بن الحسن من طريقي الداني وابن الفحام، قرأ بها الداني على فارس بن أحمد، وقرأ بها ابن الفحام على عبد الباقي بن فارس، وقرأ بها على أبيه فارس، وقرأ بها فارس على عبد الباقي بن الحسن. الثالثة عنه عبد المنعم بن غلبون من كتابه الإرشاد، وقرأ ابن غلبون وعبد الباقي وابن بشر على أبي بكر أحمد بن صالح، أحمد لاحظوا أبو بكر، الكلام اللي يقول ابن الجزري، أبو بكر أحمد ابن صالح ابن عمر ابن إسحاق البغدادي نزيل الرملة. طبعا هذا السند حقيقة، وأقولها مرة أخرى بل وأكررها، من الأسانيد التي اجتهد فيها كتاب السلاسل الذهبية وخطأ يعني سواء الشيخ أيمن أو سواء الكتاب، الضمير يعود على أي أحد ما في إشكال، خطأ ابن الجزري في هذا السند، بل إنه في الكتاب عبارات كما قلنا لا تليق بابن الجزري، ولا تليق أن تصدر في كتاب من كتب القراءات متعلق بابن الجزري. طيب أقرأ لكم نص كتاب السلاسل ثم نبين ما نراه صوابا إن شاء الله. في كتاب السلاسل عند هذا السند جاء لم يحدد، والكلام لكتاب السلاسل، لم يحدد ابن الجزري من أي كتب الداني هذا الإسناد، وهو في جامع البيان، إلا أن، ولهذا يستمع إلينا يعني لو يفتح كتاب السلاسل صفحة 271 حاشية 2 يجد هذا الكلام إن شاء الله. لم يحدد ابن الجزري، وهذا من الأماكن حقيقة التي يجب أن ننتبه إليها في أسانيد ابن الجزري، وخاصة في كتاب السلاسل الذهبية وفي الكتب التي نقلت عن السلاسل الذهبية أسانيد ابن الجزري. طبعا لا نتكلم على كتاب النشر لأن لا ندري كتاب النشر بتحقيق الدكتور أيمن حفظ الله، يعني لا ندري ماذا قال في هذا المكان هنا في النشر، لكن لا ندري، لكن نتكلم على ما ذكره حفظ الله في السلاسل الذهبية. لم يحدد ابن الجزري من أي كتب الداني هذا الإسناد الكلام بالسلاسل الذهبية وهو في جامع البيان، إلا أن اسم شيخ عبد الباقي، يعني قل معي الشيخ الداني قرأ على من؟ على فارس. فين هو؟ نعم على فارس بن أحمد، وقرأ بها ابن الفحام على عبد الباقي بن فارس، وقرأ بها على أبيه فارس، وقرأ بها فارس على عبد الباقي بن الحسن. عبد الباقي بن الحسن هذا هو المذكور هنا، إلا أن طبعا الشيخ يقول عبد الباقي بن الحسن قرأ على مين؟ على أبي بكر أحمد بن صالح، الرجل الذي ذكرنا اسمه. فهنا الشيخ يقول إلا أن اسم شيخ عبد الباقي فيه هو أبو علي أحمد ابن عبيد الله ابن حمدان ابن صالح البغدادي. لاحظ الاسم اللي عند ابن الجزري أبو بكر، الاسم اللي في السلاسل الذهبية أبو مين؟ أبو علي. الاسم اللي عند الجزري ابن الجزري أحمد، اللي عند السلاسل الذهبية أحمد. أبوه في النشر اسمه صالح، بينما في السلاسل أبوه اسمه عبيد الله. جده اسمه عمر في النشر. جد الاسم اللي في السلاسل حمدان. جد الاسم اللي في النشر يعني جد أبوه ولا جد أبوه اسمه إسحاق. جد مين؟ جد أبوه اللي في السلاسل صالح. إذن السلاسل الذهبية تقول إلا أن اسم شيخ عبد الباقي فيه، أي في جامع البيان، هو مين؟ أبو علي أحمد ابن عبيد الله ابن حمدان ابن صالح البغدادي. الاسم عند ابن الجزري أبو بكر أحمد ابن صالح ابن عمر ابن إسحاق البغدادي نزيل الرملة. يا ليت السلاسل الذهبية لما ذكرت هذا الكلام وقفت هنا، يا ليت، ما في إشكال، يعني ما في إشكال أنك تقول ابن الجزري يعني ابن الجزري ذكر هذا الاسم وهذا الاسم مخالف لأنه موجود في جامع البيان، يعني إلى الآن الكلام يعني كلام علمي منطقي وإن كان خطأ لكنه يقبل أنك تقول هذا السند هذا ما هو موجود في جامع البيان، لكن اللي موجود في جامع البيان هو كذا كذا، لكن الاسم فيه كذا كذا، هذا مقبول. لكن اللي غير مقبول ما سيأتي وموجود في السلاسل الذهبية في صفحة 271. السلاسل تقول بعد أن ذكرت الاسم وأبوه أحمد بن عبيد الله بن حمدان بن صالح البغدادي، تقول ولعل اللبس، يعني هنا لبس، ولعل اللبس جاء للجزري يعني لابن الجزري من كون كل من الشيخين يدعى ابن صالح. هذه عبارة حقيقة يعني تخدش أو تخدش جمال السلاسل الذهبية، ومع الأسف هي مكررة ترى في موضع ثاني فيها اتهام لابن الجزري باللبس أو لبس عليه سيأتينا، لكن بغض النظر يعني كل واحد حر في أن يستخدم الكلمات اللي يبغى، لكن أي كتاب عرض على الناس وأي مسألة عرضت أو اتهم بها ابن الجزري كما أنه واجب على صاحب السلاسل الذهبية أن يدافع عن ابن الجزري فيما يراه أنه خطئ به أو غلط عليه، من حق أيضا أي أحد أنه يبين ما وصف به ابن الجزري من عبارات لا تليق. لا أحد يفهم كما أخبرني بعض طلاب الشيخ أيمن لا أحد يفهم أن هذه العبارات التي نقولها أنها تقليل من مكانة الشيخ، لا أحد يفهم هذا الشيء. نحن لا يهمنا الأشخاص، نحن نتكلم على مسألة علمية. الشيخ استخدم عبارات لا تليق باسم الشيخ، لا تليق به. وأنا أعرف الشيخ أيمن حفظه الله، أعرفه جيدا، وأعرف أن فيه الصلاح ومحبة الصالحين ومحبة العلماء، لكن هذا سبق قلم يجب أن يزال من كتاب السلاسل الذهبية فيما نرى. فلا أحد يزايدنا على الشيخ حفظه الله. فنقول هذه العبارات سواء وردت عند الشيخ أيمن أو وردت عند السالم أو وردت عند مين، لا ينبغي أن تكون في كتاب يتعلق بابن الجزري، خاصة أنها في معرض تخطئة ابن الجزري. وسنعرف الآن أن الخطأ ليس في عند ابن الجزري، والخطأ ليس في النشر، وإنما هو خطأ في السلاسل الذهبية، وسنعرف هذا الشيء. طيب، الشيخ يقول واللبس جاء، ليس هناك لبس. يا من يقرأ كتاب السلاسل الذهبية في هذه الحاشية هذا الكلام، ولعل اللبس لابن الجزري، ليس هناك لبس عند ابن الجزري. ابن الجزري يعي ما يقول، والحق معه والصواب معه، وسنذكر ذلك. الشيخ يقول اللبس جاء لابن الجزري من فين؟ إنه كل من الشيخين يدعى ابن صالح. طيب، ابن صالح هذا أحمد بن صالح، وهذاك أبو علي أحمد بن عبيد الله بن حمدان بن صالح. ابن صالح اللي جابه ابن الجزري أبو الرجل المطلوب، أبو الشيخ عبد الباقي أحمد بن صالح. ابن صالح اللي جاء في السلاسل الذهبية جد أحمد، يمكن جد أبوه أحمد بن عبيد الله بن حمدان ابن صالح، معناته أنه جد أبوه. إذا ما في، إذا يعني هذا ليس من المسائل التي يدخل فيها اللبس. الشيخ ذكر الكنية وذكر الاسم وذكر اسم الأب وذكر اسم الجد وذكر اسم أبو الأب وذكر اسم الجد وذكر المكان، نزيل الرملة، نزيل الرملة. والرملة هذه فين؟ في فلسطين. الاسم اللي عند السلاسل الذهبية أحمد بن عبيد الله بن حمدان بن صالح البغدادي في بغداد. فهل يعقل ابن الجزري أنه يعني يلبس عليه في هذا؟ أولا هذا غير صحيح، وسنعرف الآن هذا ليس هو الجواب، لكن الجواب أن نقول أن هذا الكلام ليس صحيحا، ليس تلبيسا. ابن الجزري لم يلبس عليه. فنقول هذا كلام، والتعليق للمتكلم، هذا كلام بعيد عن التحقيق، بل فيه لبس ومجازفة في القول. أما المجازفة فهي الحكم عليه، أي على هذا السند، بأنه في جامع البيان وهو ليس فيه. هذا الطريق اللي ليس فيه، وإن كان الشيخ السلاسل الذهبية غيرت الاسم وحطت الاسم الموجود في جامع البيان، وسنعرف وهو ليس فيه، بدليل كلام الدكتور أيمن بأنه أن هذا السند ليس في جامع البيان، يعني السند اللي ذكره ابن الجزري ليس في جامع البيان. طيب، وأما اللبس، احنا قلنا الوصف اللي عندي لما في كلام السلاسل الذهبية فيه لبس ومجازفة. أما اللبس الذي فيه فهو اتهام ابن الجزري رحمة الله عليه بأنه لبس عليه، يعني ابن الجزري يلبس عليه بين شخصين لم يتفقا إلا في أن واحد منهم أبوه اسمه صالح والثاني جد أبوه اسمه صالح، ما تقبل، يعني ليس كلام منطقي. يعني لو كان مثلا كلهما أحمد بن صالح والثاني عبيد الله بن صالح تنبلع، أو أحمد بن صالح والثاني أحمد بن صالح ممكن، لكن ابن صالح اسم جاء ليس. طيب، السند، ولهذا نقول هذا السند اللي هو قراءة الداني على فارس وقراءة فارس على عبد الباقي بن الحسن، على عبد الباقي بن الحسن، وقراءة عبد الباقي بن الحسن على أبي بكر أحمد بن صالح بن عمر بن إسحاق البغدادي، هذا إسناد صحيح. من أين عرفنا أنه صحيح؟ طبعا السلاسل الذهبية تقول أنه ما هو موجود في الكامل، ما هو موجود في جامع البيان. طيب، كل الذين ترجموا لعبد الباقي ابن الحسن، أو جل الذين ترجموا له، و حتى قبل الإمام الهذلي، ووقفت عليه في ترجمتي في تاريخ ابن عساكر، كلهم ينصون، وابن عساكر بالذات في تاريخ دمشق ذكر أن عبد الباقي بن الحسن قرأ على أبي بكر أحمد ابن صالح ابن عمر ابن إسحاق البغدادي نزيل الرمل. يعني ذكر هذا الاسم كامل بهذه الطريقة، يعني ما قال قرأ على أبي بكر أحمد ابن صالح وسكت. أنا أتكلم على تاريخ دمشق لابن عساكر لما جاء في ترجمة، ويمكن ترجعوا إليه، لما ذكر ترجمة عبد الباقي نص على قراءته على أبي بكر أحمد بن صالح بن عمر بن إسحاق نزيل الرملة. وكذلك لما ذكر أبي بكر أحمد بن صالح ذكر تلمذة أو قراءة عبد الباقي عليه. ونصوا على أن أحمد بن صالح هذا قرأ على ابن الحباب، ولهذا يقولون في ابن عساكر في ترجمة أبي بكر أحمد بن صالح يقول قرأ على ابن الحباب وقرأ عليه عبد الباقي. إذا مسألة إنه هذا السند الموجود في النشر خطأ أو أنه تلبيس، من يقول هذا هو الذي لبس عليه. يعني من يقول كتاب السلاسل التي تقول إن هذا السند فيه تلبيس، لا، ذكر أبي علي أحمد بن عبيد الله بن حمدان بن صالح البغدادي هو التلبيس بحد ذاته. فأصبحنا هنا في السلاسل الذهبية بغض النظر عن اتهام ابن الجزري بالتلبيس، غير السند حق ابن الجزري من عبد الباقي بن الحسن على أبي بكر أحمد بن صالح بن عمر بن إسحاق، غير هذا السند ووضع بدلا منه أحمد بن عبيد الله بن حمدان البغدادي. لماذا؟ لأنهم لم يجدوا من ينص على هذا السند. فلو أخذنا هذا السند عن ابن عساكر الداني على فارس، وفارس على عبد الباقي بن الحسن، وعبد الباقي بن الحسن على أبي بكر أحمد بن صالح بن عمر بن إسحاق البغدادي، وهذا على ابن الحباب، هذا هو المطابق لابن الجزري. وابن الجزري قال من طريق الداني، فمعنى إنه طريق أدائي له، هذا طريق أدائي لابن الجزري. مسألة ثانية، هذا السند نفسه اللي هو قراءة الداني، إن لم أكن واهم، قراءة الداني على فارس وقراءة فارس على عبد الباقي بن الحسن وقراءة عبد الباقي بن الحسن على أبي بكر أحمد بن صالح بن عمر بن إسحاق البغدادي، هذا السند موجود في جامع البيان. يعني قراءة الداني على فارس على عبد الباقي بن الحسن على أبي بكر أحمد بن صالح، هذه السلسلة موجودة في جامع البيان، لكنها ليست موجودة في قراءة ابن كثير. هذا سند عند الإمام الداني في جامع البيان في قراءة أبي عمرو، في أسانيد أبي عمرو، لكن نسيت والله هل هو في رواية الدوري أم كذا، نسيت. ماشي، طيب، فيرجع يعني من عنده. نعم، هذا السند أعني الداني عن فارس عن عبد الباقي عن أحمد بن صالح عن الحباب موجود في جامع البيان، لكن ليس عن الدوري وليس عن هذا، وإنما هو هذا السند عن الداني عن عبد الباقي عن أحمد بن صالح عن ابن الحباب موجود في جامع البيان، لكن في رواية شجاع عن أبي عمرو. إذن هذا السند صحيح. السند أنا اللي يهمني إنه الداني إلى أحمد بن صالح إلى ابن الحباب، هذا السند من أسانيد ابن الجزري. الإمام الداني لم يضعه، يعني هذا السند لم يضعه في جامع البيان، لكن قرأ به بهذا السند قرأ به في رواية شجاع عن أبي عمرو، وهذا موجود. من يرجع إلى جامع البيان في رواية شجاع سيجد هذا الكلام. إذن القضية فلهذا نقول ما ذكر في السلاسل الذهبية في هذا الموضع يعني حقيقة يحتاج إلى إعادة نظر ويحتاج إلى تحقيق. طيب هذا فيما يتعلق بالداني في السلاسل الذهبية. طبعا في أشياء هنا ماني عارف كيف أقرأها لأن الخط كتبتها بخط صغير، لكن نأخذ الخلاصة عند قول الشيخ ابن الجزري وقرأ ابن غلبون في السلاسل الذهبية ليس، وهذا الكلام كلام كتاب السلاسل الذهبية، ليس في الإرشاد هذا الإسناد. طبعا وقرأ ابن غلبون اللي هو مين؟ اللي هو عبد المنعم اللي هو صاحب الإرشاد اللي هي فين؟ الثالثة، عبد المنعم من كتابه الإرشاد. الشيخ يقول يعني السلاسل الذهبية ليس في الإرشاد هذا الإسناد، بل ليس فيه أصلا طريق الحسن بن حباب عن البزي أيضا في السلاسل. وذكر ابن الجزري في الغاية نقلا عن جامع البيان أن أحمد بن صالح، يعني الشيخ بيتكلم على قراءة ابن غلبون على أبي بكر أحمد بن صالح. نحن أول كنا نتكلم على قراءة عبد الباقي على أبي بكر أحمد بن صالح اللي هو سند الداني، هنا دحين الكلام هنا على قراءة ابن غلبون الأب اللي هو عبد المنعم على مين؟ على أحمد بن صالح. فيقول السلاسل تقول ذكر الجزري، طبعا ذكر الجزري النص كما هو هناك، يعني نادرا كتاب السلاسل تقول ذكر ابن الجزري، دائما تقول الجزري، ذكر الجزري بدون كلمة ابن نقلا. فلهذا إذا قلنا الجزري فهو محافظة على نص السلاسل كما هو. ذكر الجزري في الغاية نقلا عن جامع البيان أن أحمد بن صالح قرأ على الحباب، وأن عبد المنعم بن غلبون قرأ على أحمد بن صالح ولم يعزو، طبعا الكلام للسلاسل الذهبية، يعني ابن الجزري لم يعزو هذه المعلومة اللي هي قراءة مين؟ ابن غلبون على أحمد بن صالح، ولم يعزو هذه المعلومة إلى مصدر، وذكرها الذهبي نقلا على نقلا عازيا ذلك للداني، ونقل وذكر الذهبي نقلا أو ذكرها الذهبي نقلا عازيا ذلك للداني. أيضا في السلاسل والذي في الإرشاد هو ابن غلبون على الأنطاكي على أبي ربيعة على البزي، وهذا إسناد متصل بالقراءة لا غبار عليه. أنا ما أدري ليش السلاسل يعني بتحب هذا الشيء، يعني بتحب أنها تدخل أسانيد خارجة عن النشر لمجرد كونها متصل بهذا، وهذا كما ذكرنا الحصة الماضية في قراءة طاهر، في قراءة عبد المنعم على ابن أبي مروان في طريق الأصبهاني، وقراءة طاهر على ابن مروان الحروف. فالشيخ يقول لما ذكر أنه هذا لا يقدح في الإسناد لأنه إسناد متصل، فقلنا إذا كان في التذكرة ما لنا لا علاقة لنا به، وإن كانت عبارة التذكرة كما ذكرنا الحصة الماضية، وإن كانت عبارة التذكرة ليست نصا صريحا في قراءة طاهر على أبيه عبد المنعم على ابن أبي مروان، ليست نصا صريحا وإنما هي عبارة محتملة، لكن لو كانت كذلك لكن طريق النشر التي أخذها ابن الجزري هي من كتاب التذكرة من قراءة طاهر على ابن أبي مروان الحروف. كذلك هنا نفس الشيء الشيخ يقول وهذا إسناد متصل بالقراءة لا غبار عليه، لكنه ليس إسناد ابن الجزري غبار، بل عليه غبار وأتربة لأن ابن الجزري لم يقرأ به ولم يصرح به. كون أن المعلومة إذا كانت يعني هذه المعلومات لا يعني لا نقول أنها خطأ إلا إذا ألزم بها ابن الجزري. والشيخ يقول والدكتور أيمن يعني في بداية كتابه السلاسل الذهبية يقول إنه وجد بعد أن انتهى من السلاسل الذهبية أنه اطلع أو تحصل على نسخة من كتاب أو صدرت مخطوطة الإرشاد، وهذا كلام الشيخ بالمعنى، وصدرت كتاب الإرشاد وطلع عليه فوجد فيها خمس طرق لم يعزها ابن الجزري فألزمته بها بهذه العبارة، يعني الشيخ أيمن يقول ألزمته بها، يعني ألزمت الشيخ ابن الجزري بها، وهذا الكلام يعني يعلم الله أني تكلمت مع الدكتور أيمن أول ما وقع بصري على هذه العبارة، كان صادف أنه كنا في جدة والتقيت معه وقلت له الشيخ هذه العبارة إلزام ابن الجزري إذا صدرت من عالم مثلك يعني لها معنى غير أنها تصدر من طالبي أو طويلي بعلم مثلي صغير مثلي، لأن الإلزام هذا مصطلح علمي، فإنك تلزم ابن الجزري أو أنا ألزم فلان أيا كان، هذا الإلزام إلزام العلماء له شروط، من هذه الشروط أنه يخالف منهجيته التي يسير عليها. وابن الجزري لا أحد، ولهذا أقولها دائما، لا أحد يستطيع أن يجزم في أي مسألة من مسائل النشر بأن منهجية ابن الجزري هي كذا، لأنه إذا قال كذا سيجد في مكان آخر ابن الجزري نفسه يخرج عن هذا ويخالف عن هذا. بعض الذين درسوا في النشر، وهذه كلمة عامة ربما تفيد من يسمعنا وله اهتمام بالنشر، بعض من درس النشر يظن وهذا نسميه، وأنا أسميه هذه قراءة سطحية، يظن أن اشتراط أو أن شروط ابن الجزري التي يحاكم عليها ويحاسب عليها هي أنها مسألة 2 في 2 و 2 في 4 التي يذكرها، ومع الأسف كتاب السلاسل الذهبية ممن اقتنع بهذا الشرط. هذا الشرط ابن الجزري نفسه خرج عنه كثيرا، فما أنه خرج عنه كثيرا لازم يكون هذا استفهام، فمعناه أنه هو لا يقصد هذا، هذا حكم على الغالبية. وابن الجزري كما نقول دائما ابن الجزري متأثر أو فيه يعني العلماء يقولون لوثة، نحن لكن ما نستطيع أن نقول لوثة، يعني فيه بقية تأثر بمنهج المحدثين. طبعا العلماء يقولون من سبق في علم وتعمق فيه ثم انتقل منه إلى علم آخر يبقى، يعني تبقى فيه، هم يقولون لوثة لكن نحن ما نستطيع أن نقول لوثة، لكن تبقى فيه صبغة أو تأثر. ونضرب مثال لهذا الإمام ابن مجاهد رحمة الله عليه، صاحب كتاب السبعة ومسبع السبعة، وكلنا نعرف ابن مجاهد عند أهل القراءة من هو. بداية حياته هو لم يبدأ بالقراءات، هو بدأ بالنحو فكان نحويا وتعمق في دراسة النحو، بل إنه تعمق في العلل النحوية. والنحوي أي متخصص في النحو عندما يصل إلى مرحلة العلل وإخراج محاولة إخراج العلل النحوية فهذا معناه أنه وصل مرحلة عالية في النحو. يعني البحث في العلل النحوية ما هو شيء هين، ولا يمكن لمبتدئ في طالب في علم النحو أن يصله. فابن مجاهد رحمة الله عليه بدأ بالنحو، لما ترك هذا العلم واتجه إلى القراءات بقيت معه هذه، يعني بقيت معه هذا الرذاذ من النحو بقي معه. كيف عرفنا ذلك؟ في تخطئته للقراءات المتواترة، لما يخطئ قراءة قنبل، لما يخطئ قراءة ابن عامر، لما يقول خطأ. بعض الناس المحبين يقول لك هو يقصد أنها يعني أنه يخطئها من باب الدراية، يعني من باب التوجيه ومن باب اللغة وكذا. أحيانا عنده أحيانا يخطئ في الرواية، يعني يقول هذه الرواية كذا، لكن ما يهمنا، اللي يهمنا الشاهد في هذه القضية أن بقايا تأثره بالنحو انصبت على القراءات. كذلك ابن الجزري، وإن كانت القضية هنا معكوسة عند ابن الجزري، ابن الجزري بدأ بالقراءات ثم بعد ذلك والله أعلم بعد أن انتهى من تصنيف كتاب النشر، نقول هذا توهما أو فيما يظهر لي والله أعلم، أنه بعد أن انتهى من كتاب النشر اتجه إلى الحديث، اتجه إلى دراسة الحديث، مو إنه ما كان عنده اهتمام بالحديث، لا هو عنده اهتمام بالحديث وكتب الحديث و لكن الدراسة المعمقة كانت بعد، والله أعلم، كانت بعد أن ألف كتاب النشر. فمعنى إنه هناك في كتاب النشر قضايا هي عند المحدثين، من ضمن مثلها مثل ماذا؟ يعني مثل قضية التقعيد والتطبيق. المحدثون يقعدون قواعد، وهذه استفدتها من أساتذة من علم الحديث، يعني لم أفهمها أنا من كلام المحدثين، وإنما نقلتها من أساتذة، يعني على رتبة أستاذ، يعني من أساتذة متخصصين في علم الحديث، وضربوا لي مثالا أنها تكثر عند الإمام النووي والإمام ابن حجر، فعندهم تقعيد فيقعدون القاعدة، لكن عند التطبيق في كتبهم أثناء تأليفهم يخرجون عن هذا التطبيق، عن هذا التقعيد، فأصبح عندهم هناك تقعيد ويخالفه عندما يأتون ويطبقون يخرجون عن هذه القواعد. كذلك قد تكون هذه موجودة في ابن الجزري، موجودة في النشر، بدليل أنه يقول لنا، وهذه مسألة واضحة من الأشياء التي درسناها الآن، أنه قال أنه سيذكر لنا هذه الأسانيد بطريق الأداء. هذا تقعيد، معناه أنه ما في أي كتاب ما في أي طريق في الإسناد إلا حيكون عن طريق الأداء. طيب إحنا مرت معنا إلى الآن ونحن لساعنا يعني في نسبة 3 من 10 ولا 3 من 20، إحنا الراوي الثالث صح؟ هما كم رواة؟ 3 من 20، ونحن الآن في نسبة في باب الأسانيد في نسبة 3 من 20، مرت معنا طرق ليست بالأداء، كقراءة المصباح، كقراءة أخبرنا القهندزي، أخبرنا المصباح لما يقول أخبرنا أبو بكر الخياط، وإلى غير ذلك. طيب إذن هذا خارج عن التقعيد، هذا ليس أداء، هذه إجازة، فهذا شيء معروف عند العلماء. فكون أن الإسناد متصل خارج النشر إذا لم يصرح ابن الجزري به، فأرى أنه يعني لا يلزم ابن الجزري رحمة الله عليه. طيب نعم. المستدرك ما عندي مشكلة أبدا. أما إذا يقول هكذا هذا هو النشر، لا لا ما استدرك، أي واحد يبغى يستدرك على النشر يستدرك. العلماء الآن، وكنت أقرأ مقال قبل اليوم مقال لا أدري والله نسيت، أو تسجيل صوتي ناسي، يعني واحد يعني من المشايخ يقول الشيخ الأزميري، وأنا كتبته نزلته في صفحة الفيسبوك، أن الأزميري أنه أعلم بهذا، أعلم أو قد يكون أعلم أهل هذا، يعني أعلم من أهل هذا العصر في منهجية ابن الجزري. كلام مو صحيح، كلام ليس صحيحا، وأقوله بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الشيخ الأزميري رحمة الله عليه والشيخ المتولي رحمة الله عليه، لا نتكلم عن المشايخ، هؤلاء بركتنا يا إخوان، لازم نعرف بين كلامنا على المشايخ في ذواتهم وبين الكلام على المشايخ في إنتاجهم. كما يقول الإمام زروق رحمة الله عليه في قواعده، العلماء مصدقون فيما يقولون، هذه عبارته، العلماء مصدقون فيما يقولون أو في نقولهم، يعني لما العالم يقول لك كذا ينقل إنه المسألة نقلها بكذا، هو مصدق لأنه مؤتمن، مبحوث معهم فيما يقولونه باجتهادهم، لأنها مسألة عقول والعقول تتفاوت. لا يجي واحد يقول لي أنت أعلم من الشيخ الإزميري، أنا قد أكون، وهذا من باب عشان نخرج عن الجد شوية، يعني كنا نتناقش في مسألة التواتر، فواحد ينكر التواتر، ما عنده من الأدلة على إنكار تواتر القراءات إلا أن الشيخ الطبري رحمة الله عليه ما قال بها. فلما احتد النقاش بيني وبينه يقول لي أنت أعلم من الشيخ الطبري، من الإمام الطبري، يعني سؤال استفزاز. قلت له نعم أنا أعلم من الشيخ ابن الطبري في هذه الجزئية، لم ترفعني ولم تضع الطبري، والكلام الذي أقوله ما قلته من نفسي، هذا كلام العلماء، أهل الفن متفقون وليس مجمعون، عشان ما يجي واحد يقول لا ما الإمام مكي يخرج بالإجماع وابن الجزري يخرج بالإجماع، لكن التواتر الفعلي موجود. فمسألة أنه أنت أعلم من الطبري هذا كلام فاضي، من يقول أنه أعلم من الطبري؟ هذا هروب. فلما نتكلم على المسائل العلمية، وهذا أقوله لطلاب الذين يسمعون إن شاء الله، من يسمعنا في هذه في النت أو غير من الطلاب المبتدئين ينتبهون إلى هذه القضية، الشيخ الإزميلي، الشيخ ابن الجزري، الشيخ المتولي رحمة الله عليهم، مخالفتهم ليست كفرا، وسوء الأدب معهم قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. سوء الأدب مع العلماء يخاف على صاحبه الكفر، وإن كان ليس بلازم، لأن بعضهم يقول لك من أساء الأدب إلى العالم فقد أساء إلى الشريعة، لا مو صحيح، لكن احترام العلماء واجب، احترام العلماء واجب. ودليلنا على هذا الإمام ابن الجزري نفسه، الإمام ابن الجزري نفسه عندما فاته أن ينبه على موافقة خلف لشعبة في كلمة دري، لم يشر إليها في المقدمة وإن كان ذكرها في سورتها على الصواب، نبهه عليها تلميذه من اليمن، تلميذ من تلاميذه، قال له يا شيخ انت ذكرت كذا كذا وهناك ذكرت انه هو اتفق معه، شيخه وابن الجزري نفسه على جلالته وعظمته رحمه الله. طبعا لا يجي واحد من اهل العقيده يقول لك العظمه والجلاله لله، نتكلم في اطار البشر، لا تودونا في داهيه، طبعا كلام مسموع ماشي. فقصدي يعني مخالفه العلماء اذا كانت مبنيه على الدليل، دليل علمي، هذا لا يعني لا لا لا تلحق بسوء الادب مع العلماء. فكون ان واحد يقول الشيخ الازميري اعلم من اهل العصر، طيب نسلم له، الشيخ الازميري نفسه لم يسلم لنفسه، الشيخ الازميري نفسه لم يسلم لنفسه في جميع المسائل، بدليل اختلاف المنهجيه عنده، احيانا يخرج عن ابن الجزري ويحط من عنده باجتهاده في شيء لم يقرا به على شيوخه، وأحيانا يتبع ابن الجزري يقول هذا تبع لابن الجزري، لا يا حبيبي مو زي كذا الأمور، إما إنك تأخذ لمنهجية معينة فتتبع ابن الجزري فيما يقول لأنه هو صاحب الرواية والعهدة عليه، وإما أنك أخرج عنه أو أخرج عنه وخرجت عن شيوخك سواء الشيخ الازميري أو غيره، وخرجت عنه بمنهجيتك، فكما يقول الشيخ أمير من خرج عن ابن الجزري لا يسند هذا الكلام لابن الجزري، يعني هذا الطريق لا يقال انه من طريق النشر حتى ولو كان متصلا، لان ابن الجزري لم يختره حتى وان كان في النشر وحتى وان كان في الارشاد. طيب ابن الجزري عنده الارشاد والف الارشاد والف النشر بعد ان قرأ بالارشاد، قرأه واجيز به وقرأ بمضمنه، لكن ما اختر، لم يختر منه هذه الطرق. فناتي بعد 800 سنة على ابن الجزري ونقول وجدنا في الإرشاد أو وجدنا في غاية الاختصار أو وجدنا في الكامل ونستدرك على ابن الجزري، ابن الجزري لا يستدرك عليه إلا ابن الجزري بالعربي الفصيح، لا يستدرك عليه إلا ابن الجزري، يعني لازم ابن الجزري يعود إلى الحياة ثم يعيد النظر. وأنا أجزم أن لو ابن الجزري لو رجع إلى هذه الحياة لن يغير شيئا في النشر، لأنه عاش أكثر من ثلث قرن لم يغير فيه ولا كلمة، لم يزد فيه، لم يتعقب نفسه فيه، بل إنه شرح بعض غوامض النشر شرحها ولم يغيرها. فاستدراك ابن الجزري، وبعدين ما فعله الشيخ الإزميري، وإن كان المحاضرة ليست عن الشيخ الإزميري لكن فقط لبعض من يهتم بهذه المسائل، الشيخ الإزميري الذي فعل ماذا فعل؟ والله لو تقرأ كتاب كتب الشيخ الإزميري وكتب الشيخ المتولي رحمة الله عليهما جميعا ورحمنا الله معهم، إذا قرأت كتبه ما نستطيع أن نجزم لا هو ولا الشيخ المتولي جاءوا بنص من بنات أفكارهم، حتى تحريراتهم كلها كلام ابن الجزري، تحريرات الشيخ الإزميري هي عبارات ابن الجزري في النشر. ماذا فعلوا؟ أخذوا كلام ابن الجزري في هذه الجزئية ووضعوه عندهم، أخذوا كلام ابن الجزري في هذا ووضعوه عندهم. طبعا يعني لا يجي واحد يقول لا والله في عبارتين كذا ولا في مسألة كذا، ما احنا نتكلم على الجل على الغالب، هذه صنعة الشيخ الإزميري. وصنعة الشيخ الإزميري فيما تركه فيما سكت عنه ابن الجزري، الناس يفهمونه خطأ، يفهمون أن هذا الذي عمله ابن الجزري عمله الشيخ الإزميري رحمة الله عليه وسماه تحرير النشر فيما سكت عنه صاحب النشر وفيما سكت عنه ابن الجزري، يظنون أن الشيخ الإزميري ألفه عشان نقرأ به، هو ليس كذلك. ابن الشيخ الإزميري ألفه عشان يقول لنا إنه هذا الطريق الموجود في النشر من المصباح كمثال موجود طريق ثاني زيه موجود في المصباح، بس ابن الجزري ما أخذه. هذا الطريق اللي في المصباح ابن الجزري ما أخذه، وهذا الطريق اللي في المصباح ابن الجزري أخذه، وقد يكون عن شيخ واحد، يعني سندان عن شيخ واحد، ابن الجزري أخذ واحد وترك واحد. ولهذا يقولون وزاد الإزميري مد المنفصل قصر المنفصل على مما زاده. والله من يقرأ بقصر المنفصل لحفص من طريق روضة المعدل، والله يقرأ بشيء لم يذكره ابن الجزري ولم يقرأ به في كتبه، يعني لم يقرأ به في النشر، وإن زاده الشيخ الإزميري. الشيخ الإزميري لم يزده للقراءة ولم يزده للإقراء، وإنما زاده ليبين لنا أنها الطريق واحد عن ابن أبي هاشم عن الروضة، لكن ابن الجزري لم يختره، ونحن ملزمون بما اختاره ابن الجزري وبما وضعه في كتابه وبما وضعه في طيبته. وإلا هناك مسائل في الطيبة لو تعرضها على الكتب ما تحصلها. الغنة مثلا الأزرق اللي مقومين الدنيا عليهم، واحد قاعد يعترض على واحد انه ذكر انها من الكتاب الفلاني من الكامل ولا من الكتاب، مقومين الدنيا عليها. ابن الجزري عندي نص صريح انه ابن الجزري قرأ بها بالغنة عن الأزرق، لكن ليس من الكتب الموجودة في النشر، وقرأ بها بالأداء المتصل تلاوة، وهي عن طريق الموجز للأهوازي، ولم يذكرها ابن الجزري. فلا يجي واحد يقول لك هذا هذه الغنة ليس لم يقرأ بها ابن الجزري، لا، قرأ بها ووضعها في الطيبة. ومن قال أو حذف بيت الطيبة وأدخل وهي لجود ترى، تعدي على ابن الجزري، تعدي على ابن الجزري. ابن الجزري ما قال وهي لجود ترى، ما قال. يعني ابن الجزري يعجز عن أنه يجيب رمز ويخرج الأزرق، يعني ابن الجزري ما يستطيع هذا، زي ما قلنا هناك والسكت أهمله، يعني ابن الجزري ما يقدر يقول لك والسكت أعمله، عين يشيل العين يشيل الهاء، لأنه هو قال والسكت أهمله، شيل الهاء وحط العين يصير السكت من طريقة الدرة صحيح واضح ومقروء به. والسكت أعمله مو زي والسكت أهمله، السكت أهمله نص صريح بأن ابن الجزري لم يقرأ بالسكت من الدرة لخلف. لا تيجي تقول لي ونشيل ونحط كل هاء، مع احترام، والله مع احترام للعلماء، والله يعلم ما مقدار المحبة للعلماء عموما وخاصة أهل القرآن. أهل القرآن هم بركتنا، هم بركتنا، والأموات منهم هم بركة، علمهم بركتنا، ولولا الله ثم هم وعلمهم ما تعلمنا. فلا يزايد علينا في محبة العلماء، لكن كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه الحق إيش؟ أدل عمر ولا حاجة زي كده، في عبارة عنه يعني عمر رضي الله عنه وهو رجاع للحق وهو أمير المؤمنين وكان أفضل خلقه في ذلك الوقت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر، ومع ذلك امرأة، وليس تقليلا في المرأة كما يظن بعض الناس، وإنما تبجيل للمرأة. المرأة هي الأم، هي الزوجة، هي الأخت، هي التي فيها صلاح المجتمع، وهي التي لا قدر الله فيها فساد المجتمع. فإذا كان عمر رضي الله عنه يعني لا نفهم النص حق عمر أنه غلبته امرأة من باب التقليل بالمرأة، لا، لا يفهم هذا، هذا لا يفهمه إلا، لا أستطيع أن أذكر هذا الوصف، وإنما هو تبجيل، لأن الحق أحق أن يتبع ولو قيل. فنقول ابن الجزري يستطيع أن يقول والسكتة أعمل ولا أعمل عادي أن تنتهي القضية، ويستطيع أن يجيب النظم كل ما يحط فيها رمز الأزرق وتنتهي القضية، ما في إشكال. ويستطيع أن يشيل كلمة قلة في سكت يعقوب ويحط بدالها كلمة كثرة أو أي معنى وينتهي الإشكال. هذا كتاب ابن الجزري، من يريد أن يخالفه لا ينسب نفسه لابن الجزري. يجيك بعض الناس يقول لك لا والله ابن الجزري بشر وهو حرر، ابن الجزري حرر الروايات التي قرأ بها، لكن أنت هذه الروايات التي تريد أن تحررها من الكتب على من قرأتها؟ هذه الروايات التي حررها ابن الجزري وهذه الأسانيد التي حررها ابن الجزري هو قرأ بها، وقرأ بعدة روايات وبعدة كتب وبعدة، ثم حرر هذه الأسانيد. من يخالفه بحجة أن ابن الجزري بشر وهو لا وهو بشر وهو سوى التحرير وهو حلال على ابن الجزري وحرام على غير ابن الجزري، نقول له نعم حلال على ابن الجزري حرام عليك إلا إذا قرأت كما قرأ ابن الجزري على شيوخه، وإلا روح يقرأ من الكتب وسيبك من النشر. واحدة من اثنين سهلة، إما أنك تلتزم بهذا الكتاب ولا تلعب فيه، لأن التدخل في ابن الجزري لعب فيه من المعاصرين طبعا، عشان ما حد يزعل لا يقول المتولي ولا ما فعله الشيخ المتولي رحمة الله عليه، هذا قمة في العلم، لأنه وإن كان في بعض المسائل منهجه تغير، مرة يتبع الإزميري مرة يخالف الإزميري، مرة يتبع ابن الجزري ومرة يخرج عن ابن الجزري. وأقول هذا الكلام لإخواني المبتدئين، أما من وصل مرحلة الاجتهاد فنقول له إلزم ابن الجزري تجد الخير والبركة. طبعا النص كبير بس ما أدري خلص ولا. طيب باقي صفحة واحدة. طبعا هذا الكلام عشان ما نضيع الوقت، لو رجعتم إلى السلاسل الذهبية هذا الكلام، يعني اعتراضهم على قراءة ابن غلبون على أحمد بن صالح، هذا الكلام لا يلزم ابن الجزري، والكلام طويل، إذا جاءت مرة أخرى نستطيع أن نقرأه ونقرأه. ثم نختم طريق عبد الواحد بن عمر من طريق الكامل للهذلي، قرأ بها على أبي العلاء محمد بن علي الواسطي ببغداد، وقرأ على عقيل بن علي بن البصري، ومن طريق الخزاعي قرأ بها على عقيل المذكور، وقرأ بها على أبي طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم عمر بن محمد البغدادي، وقرأ ابن عمر وابن صالح على أبي علي الحسن بن الحباب. أنا عندي هنا أبي الحسن، هو أبو الحسن الحباب ولا أبو علي؟ هو أبو علي نعم، بس ما أدري. نعم في النسخة التي رجعت فيها ها؟ ها؟ ها؟ نعم أيوة نعم على أبي علي الحسن بن الحباب. نعم طيب، إلا أن ابن عمر قرأ الحروف، أهو هذا مما يخرج عن القاعدة حقته، لأن هناك قالنا بطريق الأداء فقط، ما احنا قلنا كلمة فقط هذه حط تحت خط أحمر عشان حنحتاجها، فهذا من المسائل التي نحتاج فيها كلمة فقط. طيب هذا قراءة حروف، قراءة حروف إذا انتفى الأداء الكامل. طيب إلا أن ابن عمر قرأ الحروف وابن صالح قرأ القرآن. ابن صالح اللي هو حق الداني وحق ابن غلبون، نعم. فهذه ست طرق عن ابن الحباب، وقرأ ابن الحباب وأبو ربيعة على أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة البزي المكي، فهذه 41 طريقا عن البزي، ونقف هنا إن شاء الله.